لا يدوى يخدود ويور يا نار أنا ماما يور حليف آلام عيور يور حليف آلام عيور يور وداعي عظيم وهدواي حسابي بعيد عني الليل وعقلي بقاله رقيب وعيون يا ناس أنا ما معيون تجدني مغيب حول الشجون تجدني مغيب حول الشجون كأني أسير في جوم مسجون تجدني مغيب حول الشجون تجدني مغيب حول الشجون كأني أسير في جوم مسجون وأملي بكل جباح مهجور موت دنو سببي لرجون يا ناس مالي إذا أصبح مهجور مالي إذا أصبح مهجور في ملك جنود شلوخ وعيون يا ناس لحظة يخيب قايد المليون وترهب عن ترنا مليون يا ناس أغني عليها وأبدي فنون أغني عليها وأبدي فنون أفوق الساجع حنان وحنون يا ناس أأمي اللي ملمى مظنون وسيف جرعان علي مسنون يا ناس أنا ما معيوم عفاف ترى فوق الجانون عفاف ترى فوق الجانون إتام جماع المهم الكون يا ناس لو عبر صفاتها تكون هي أول غانية تضوي الكون يا ناس أنا ما عيون ليها سلامي بعد ما يكون ليها سلامي بعد ما يكون نعاشك حب قمر محصور يا ناس بعد ما أنا حطر في الغصور يبقى لسمير وسرير وحصور بعد ما أنا يبقى لها سمير وسرير وحصن بأزمانا أداه ودواء يخدود وعيود يا ناس